كتاب الإيلاء. الإيلاء إذا بربنا وصفته حلف أن يترك وطأ زوجته في قبولنا أكثر من ثلث السنة، والوطء قد أمكنها وأمكنه، يصح من قن ومن غضباني ومن مميز ومن سكراني وكافر ومرتج شفاء، وزوجة تنتظر البناء لعاجز عنه لجب أو شلل أو من به إغماء أو به خبل. وإن يقول والله لا وطئتك أو تهبي ما لك أو دينا لك أو أبدا أو مدة معينة لكنها تزيد عن ثلث سنة، أو ينزل ابن مريم أو تشربي خمرا يكون ذا موليا في المذهب، وبعد ثلث العام فيء يلزم، وذاك ما حل به من تحرم. فإن أبى يؤمر أن يطلقا فحاكم بما يشاء مطلقا، ومع يمين صدق الذي ادعى بقاء وقت أو بأن قد جامعا. لا إن تكن بكرا ولا إن ادعت بأنها بكر وعدل شهدت، وإن أضر دون عذر وحلف بترك وطئها فكالمولي ألف.